بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث حديث مهم في أن يكون أصل مكسب الإنسان وأصل ماله أن يكون حلالا، أن يكون طيبا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من الأقوال ومن الأعمال ومن النيات، لا بد أن تكون صحيحة طاهرة مقبولة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذا من تصدق بصدقة من مال الحرام فإنها لا تقبل منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذه قاعدة في جميع ما ينفقه الإنسان مما هو محرم، فإنه لا يقبل منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيب هو المال الحلال الطاهر الذي خلا مما يشوبه من الأمور المحرمة، سواء كان ذلك في مال أو كان في عمل، حتى الأعمال التي فيها رياء هذه ليست طيبة. الأعمال التي قصد بها غير وجه الله ليست طيبة. الأعمال التي ليس عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليست طيبة. إذن هذا شامل في كل شيء. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمر الاثنين بالأكل من الطيب، وأمرهم بعمل الصالحات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ذكر أولا أمورا هي من أسباب إجابة الدعاء، هذه الأمور التي ذكرت في الأول هي من من الأمور التي تدعو إلى الإجابة. هذا الرجل اجتمعت فيه أمور تدعو إلى إجابة دعائه، ولكن قام فيه مانع يمنع من إجابة الدعاء. أما الأمور التي قامت به وهي تدعو إلى إجابة دعائه، أنه مسافر، ودعوة المسافر مستجابة، فذكر الرجل يطيل السفر، ثم ذكر حالته أنه أشعث أغبر، وفي يوم عرفة يباهي الله عز وجل بعباده الملائكة: أتوني شعثا غبرا. فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ثم ماذا؟ يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. وهذا رفع اليدين في الدعاء أمر مشروع. ثم الإلحاح في الدعاء: يا رب يا رب. هذه كلها أسباب تدعو إلى الإجابة، أنه مسافر، وأنه كما وصف أنه أشعث أغبر، وأنه يمد يديه إلى السماء، وأنه يلح في دعائه: يا رب يا رب. لكن هذه كلها دواعي من الأمور التي ينبغي أن تكون في الدعاء، وكلها تظهر حاجة الإنسان وفاقته، كونه مسافرا، كونه أشعث أغبر، كونه يلح، هذا دليل على حاجته وعلى رغبته في إجابة دعائه. ولكن المشكلة والمانع الذي قام به أن مطعمه حرام، أكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام أكلا وشربا وغير ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لمثل هذا؟ إذن يفهم من هذا أن أكل الحرام مانع من إجابة الدعاء، أن أكل الحرام يمنع من إجابة الدعاء. فإذا أردت أن يستجيب الله لك فعليك أولا أن تترك الحرام، كل حلالا، أطم مطعمك تجب دعوتك، فعليك أن تترك أكل الحرام، بل أن تترك الحرام مأكلا ومشربا وملبسا، كل الحرام لا خير فيه، وهو مانع من موانع إجابة الدعوة. يعني من أجيبت دعوته فبفضل من الله عز وجل، ومن ردت دعوته فبسبب من نفسه، كما يشير إليه هذا الحديث. والله عز وجل من فضله وكرمه على عباده أنه دعاهم، أمرهم أن يدعوه وأن يسألوه وأن يتضرعوا إليه وأن ينزلوا حوائجهم ببابه ليعطيهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني الله يقول هذا في كتابه، في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعاني يعني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال في الآية الأخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذا الدعاء هو العبادة، لأنه إظهار الفاقة وإظهار الحاجة لله عز وجل، تظهر فاقتك وحاجتك لرب العالمين. وهذا أمر لازم للعبد، العبد لا غنى له عن ربه طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا لجأ الإنسان إلى ربه يدعوه فإن ذلك يكون عن اعتقاد منه أنه لن يجيب دعوته إلا الله عز وجل. فالله بكرمه ومنه الذي لا يعجزه شيء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أي حاجة لك أنزلها بباب الله عز وجل. والله عز وجل حيي كريم ستير، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أنت ما ترفع يديك إلى الله، لا، ما يدعو مسلم بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. أنت الآن رفعت تدعو الله عز وجل وأنت صادق، فإن الله عز وجل لا يردك خائبا. إما أن يستجيب لك في الحال، دعوت اللهم أعطني كذا يعطيك الله عز وجل، وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها، وإما أن يدخرها لك إلى يوم القيامة. ماذا تخسر أنت إذا اجتهدت في الدعاء؟ لن تخسر أبدا. إما أن يستجيب لك في الحال يعطيك هذا الذي طلبت وزيادة بكرمه ومنه سبحانه، وإما أن يدفع عنك من السوء مثله، قد تكون مصيبة نازلة بك فيدفعها الله عز وجل بهذا الدعاء، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة فتجدها يوم القيامة، تجد أعمالا، تجد حسنات لم تعملها أنت، فيقال لك: أتذكر أنك دعوت يوم كذا ويوم كذا ولم تجد فرجا؟ هذا جزاء دعائك. إذن هذا يدعونا أن ندعو الله في كل حين دائما وأبدا. ثم على الإنسان أنه ينبغي أن يلح في الدعاء. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت فلم أرى فرجا، فاستحسر ويترك الدعاء. لا، ادعو الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، يحب أن يسمع صوتك وأنت تدعو، وأنت لن تخيب. ما يخيب من يرفع يديه لله عز وجل. فينبغي للإنسان دائما وأبدا أن يدعو الله تبارك وتعالى، لكن يدعوه وهو حاضر القلب، لا يدعوه وهو ساهٍ لاهٍ لا يدري قلبه في كل واد، يتكلم بكلام لا يدري ما معناه ولا يدري. لكن إذا دعوت الله عز وجل بحضور قلب فإن الله عز وجل لن يردك خائبا. نعم. وهذا أمر مجرب، كل إنسان يكثر من الدعاء سيجعل الله عز وجل في دعائه خيرا كثيرا، ويجعل فيه بركة. كلنا لا نستطيع أن نملك لأنفسنا شيئا، هذا صاحب الأموال، صاحب الملايين، صاحب الجاه، صاحب المكانة، صاحب كذا، إذا شاء الله أخذها منه في طرفة عين كل هذه التي عنده، وإذا شاء قره عليها وأعطاه من فضله وزاده، فالإنسان يدعو ولن يخسر شيئا. وهذا اللقاء ثم ينتظر في الأوقات، ينتظر الأوقات التي تجاب فيها الدعوات، كأن يقوم في آخر الليل وقت التنزل الإلهي، حين ينزل الله فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ ينبغي أن يكون الإنسان حاضرا في هذا الوقت يدعو الله عز وجل في آخر الليل، ولو في نصف ساعة في آخر الليل يدعو الله عز وجل، يعبد الله، يصلي، يدعو الله، يذكر الله، وأنت في سجودك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. بين الأذانين، بين الأذان والإقامة، أيضا هذا من الذي تجاب فيه الدعوات. عند نزول الغيث في يوم الجمعة، فإن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. يجتهد الإنسان، متى هذه الساعة أخفيت عنا لنجتهد. وبعض العلماء يقول بعد صلاة العصر، وهي يعني لحظات، فيجتهد الإنسان في هذا اليوم المبارك بالدعاء. وهكذا وهو مسافر يلتمس دعوة الوالدين، دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب من الدعاء المستجاب، ويتحرى جوامع الكلم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما شاء، ليس هناك تحديد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، أيضا التكرار والإلحاح. ثم ذكر أن هناك موانع، هي الأمور المحرمة، والحرام قد يكون سببا مانعا يمنع من قبول الدعاء، فالإنسان يتفقد نفسه حتى إذا رأى أنه لا يستجاب له، أول ما يبدأ بنفسه، قد يكون عنده سبب يمنعه من ذلك، قد يكون عنده ذنوب أو معاصي تمنع ذلك، فعليه أن يتفقد نفسه، والله عز وجل لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد. ثق هذا الوعد الذي جاء في كتاب الله وجاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والأنبياء دعوا، وقص الله علينا من دعائهم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما كان في أحد في بدر دعا صلى الله عليه وسلم حتى سقط رداؤه، وأبو بكر يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، لماذا تكثر من الدعاء؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، والله وعده بالنصر، ومع هذا يجتهد. لما حج صلى الله عليه وسلم، وأنتم حديث عهد بالحج، كيف دعا صلى الله عليه وسلم؟ لما قام على الصفا دعا، وعلى المروة دعا، وفي عرفات من الزوال إلى غروب الشمس وهو يدعو صلى الله عليه وسلم ويذكر الله عز وجل، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي مزدلفة دعا، وعند الجمرات في اليوم الثاني عند الأولى وعند الوسطى دعا صلى الله عليه وسلم، وفي كل موقف له صلى الله عليه وسلم يدعو ويكثر من مناشدته ربه تبارك وتعالى. أفلا ندعو نحن؟ ألسنا في حاجة إلى الدعاء؟ وهل هذا الدعاء يأخذ من الإنسان وقتا، أو يأخذ منه جهدا، أو يأخذ منه مالا؟ ادعو الله. لو قيل لواحد منا اكتب طلب للمسؤول الفلاني وما تطلبه سيأتيك، وقد يأتيه وقد لا يأتيه، تجد أنه ربما لا ينام أياما حتى يكتب ما هي الطلبات التي يريد أن يوصلها إلى هذا المسؤول. وهذا رب العالمين بمنه وكرمه في كل يوم نقف فرضا 5 مرات بين يديه نسأله ونناجيه. وهذه والله النعمة لا يعرف قدرها إلا المؤمن، نعمة أن تقف بين يدي الله وأن تسأله في صلاتك في سجودك، وأنت ساجد تدعو الله تبارك وتعالى، رفعة لك أن تكون بشخصك الضعيف تسأل الله عز وجل والله يسمع دعاءك والله يستجيب لك. انظر الإنسان يدعو ربه وقد وعده بالإجابة، ثم يأتي أناس قد بخست عقولهم وضعف تفكيرهم، يظن أنه ينزل حوائج بولي أو بقبر يذبح له ويدعوه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من أضل؟ هل هناك أضل من إنسان لا يدعو ربه وإنما يدعو إنسانا مثله، بل يدعو إنسانا ميتا، بل يدعو إنسانا لا يعي شيئا؟ ومن أضل؟ من أضل؟ لا أحد أضل من هذا الإنسان عياذا بالله. كيف يترك دعاء الله؟ كيف يترك دعاء الله عز وجل ويذهب بعضهم يذهب مسافات طويلة يحج إلى القبر الفلاني أو يزور القبر الفلاني ومعه الذبائح ومعه الهدايا، وربما يطوف بالقبر وربما يحمل رسائل إلى القبر الفلاني، هذا يسأل الولد وهذا يسأل المدد وهذا يسأل كذا وهذا يسأل كذا؟ هل لهؤلاء عقول؟ لا عقول لهم. هؤلاء الذين يدعون الموتى كيف عمي على بعض المسلمين هذا الأمر؟ كيف لبس عليهم الأمر حتى ظنوا أن صاحب القبر الترياق المجرب لا يريد شيء إلا خلاص فعله؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه يقول لي قبيلته يا بني عبد المطلب يا كذا يا فلان يا فلان اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وما رضي أبدا كما كررنا هذا أن يقول له رجل ما شاء الله وشئت، وما رضي ممن مدحه فبالغ قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا ليس لا يخص طائفة هذا الاعتقاد دون أخرى، هذا في دين الله لعموم المسلمين، هذا كتاب الله. بعض الناس يظن أنك إذا قلت هذا الكلام أنت من المتشددين، هذا الذي يدعو. ومن أعجب ما سمعنا أن شخص يقول لا مانع من الذبح للأولياء، ونسي أن لعن الله من ذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هذا القرآن كتاب الله، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل، هو الذي ينطق وهو الذي يحكم، آيات واضحة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك ليس أعظم الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم. كيف الله الذي خلقك، الله الذي رزقك، الله الذي أعطاك، الله الذي دعاك إلى دعوته إلى دعائه تتركه وتعبد أحد من الخلق غيره من الخلق؟ أليس هذا ظلم؟ إن الشرك لظلم عظيم، وهو الذنب الذي مات عليه، إذا مات عليه الإنسان فإنه لا يغفر. ومن دعا من دون الله فقد أشرك، من دعا مع الله غيره فقد أشرك بالله عز وجل، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن أنزل حوائجه بغير الله يظن أنه يقضيها كما يقضيها الله عز وجل فهذا الشرك. فعلينا أيها الأحبة ليس مجرد اعتقاد هذا الأمر فحسب، بل علينا أن ننصح للناس وأن نعلم الناس. هذا لا يحتاج إلى كتاب فلان ولا إلى كتاب فلان، فيه كتاب الله وفيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة. كيف شخص يعلم أنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله ثم يقول لا مانع من الذبح للقبور للأولياء؟ سبحان الله، أليست هذه مضادة لما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الحديث أيها الأحبة وغيره من الأحاديث، لكنه يشعرنا بأمر، وهو أولا أن يكون الدعاء لله وحده، لا ندعو غيره كائنا من كان. هناك واجبات إعطاء كل ذي حق حقه، فالله عز وجل يعبد ولا يشرك به شيء، هذا حق له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق لله عز وجل، وهو الخالق المستحق للعبادة وحده دون سواه، ومن صرف شيئا من عبادته لغير الله فقد أشرك. وأقول هي مسؤوليتنا جميعا أيها الأحبة. كثير من الناس يعلم هذه الأشياء لكنه لا ينشرها بين الناس، هي معلومة لكل مسلم الذي يقرأ القرآن، كل المسلمين يقرؤون القرآن بحمد الله وهم يمرون على هذه الآيات، فعليهم أن يبلغوها للناس. كثير من بعض البلدان تنتشر فيها بعض البدع، وسمعنا من الأمس بعض الإخوة الذي يسألون وقبله وقبله، يقول بعضه إذا أنا ما أتيت في يعني ببعض البدع التي تعتبر بدعا يكون هذا بخيل، يتهمونه بأشياء. لابد بعد 40 سنة، بعد 40 يوما من وفاة الميت لابد أن يكون هناك 40 تذبح فيها الذبائح. طيب هذه من أين أتوا بها؟ وهذا المسكين ربما يستدين حتى يعمل هذا الشيء، ولا بد أن يأتي بقراء يقرؤون ختمة عند وفاة الميت أو بعد 40. ومن أين له هذا المال؟ يأتي يخسر، يستدين حتى يأتي به، وهي بدعة لا أصل لها، لا تنفع الميت. إذا كنت تحب الميت تصدق عنه، خذ ريال ما تستطيع وتصدق، قل هذه صدقة عن فلان، حتى يصل نفعها إلى هذا الميت. ادعو لهذا الميت بالمغفرة والرحمة، لا تدفع ريالا واحدا، ادعو له بالمغفرة والرحمة. لهذا البدع أيها الأحبة هي إبعاد للناس عن دينهم، بل فيها خسارة أحيانا. الإنسان يدفع أموال، الآن أهل البدع يدفعون أموالا كثيرة في أمور لا تعود عليهم بنفع. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، ونسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، الطيب هو الحلال الطاهر، الحلال الطاهر. ولهذا قال الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ها؟ لكن الرغد ربما يكون معنى أكثر من مجرد الطيب. ها؟ أي يعني هذا يعني الذي يفهم من الآية. لكن الطيبات هذه وردت، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قل لا يستوي الخبيث والطيب. إذن يعني قد يكون هذا الخبث والطيب قد يوصف به الأعمال، وقد يوصف به الناس، وقد يوصف به الأشياء التي المباحة توصف بالطيبات. ولهذا البعض يجعل هذه الآية يقول إن الأصل في الطيبات الحل، والأصل في الخبائث التحريم، لأن الله وصف الرسول بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. ولهذا قال بعضهم إن الدخان هذا والتدخين حرام، لأنه إذا طلب منا أن نصنف، هل نصنف في الطيبات أو نصنف في الخبائث؟ ما حد يقول إنه من الطيبات. ولهذا لما قال بعضهم قال له الدخان هذا من الطيبات أو من الخبائث؟ قال ما أدري، ما أعرف هل من الطيبات أو من الخبائث. قال هل هذا الدخان يمكن أن تشربه في المسجد؟ قال لا يمكن، يستحيل أن أشرب دخان في المسجد، حتى لو كان أعصى العصاة لن يشرب الدخان في المسجد. قال هل تشربه في دورة المياه؟ قال إذا اضطررت إلى هذا. قال هذا شيء يفعل في دورات المياه ولا يفعل في المساجد، هل يكون من الطيبات أو من الخبائث؟ هو من الخبائث. أي نعم نعم. إذا ما صلى الإنسان عليها يجوز له أن يصلي ولو في المقبرة، ما يضر. أعرف أعرف نعم، لا مانع صلاة الجنازة. أي نعم. أيوه، هو يعني كل غذاؤه جسمه إنما تغذى بالحرام، هذا المقصود، تغذى جسمه بهذا الحرام مأكلا ومشربا وغير ذلك، نما جسمه من الحرام. نعم، في حديث لكنه غير صحيح، يعني أي جسم نمى من سحت فالنار أولى به، لكن هو بهذا المعنى يعني. نعم. جمع صلى العشاء صلاة العشاء وأتوا بطواف الإفراد طواف الوداع. نعم. وذهبوا إلى فندقهم، وكانت وقت المغادرة على 6 صباحا، فصلى عند طلوع النهار صلى صلاة الصبح في مسجد محاذي للفندق، هل هنا أتى بطواف الوداع أو لم يأتي؟ هو يعلم أن السفر 6 صباحا، كان يعلم أن السفر 6 صباحا. من كان يعلم أن السفر 6 صباحا فعلى أن يطوف قبل السفر، يطوف قبل صلاة الفجر لا مانع، يصلي الفجر ويخرج. أما أن يطوف في الليل بعد صلاة العشاء ويعلم أنه 6 فهذا جلس بعد طواف الوداع جلوسا يدل على رغبته في البقاء، فهذا يعيد إن كان في مكة، وإن خرج فعليه أن يبعث بدم يكون يذبح في مكة. وزع الفقرة. نعم. نعم. بعد الأذان، هو أصلا يعني الصلاة كل بين أذانين صلاة، يشرع للإنسان أن يصلي، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. نعم. وهذا لا يكون إلا بعد الأذان. نعم. الأناشيد يعني حقيقة من الأمور التي تساهل الناس فيها كثيرا، وأصبح الآن هناك يعني منشدون أو سمهم فنانين أو سمهم ما تسميهم، لكن الأناشيد الأصل هو الحداء. الإنسان إذا كان مسافرا يجوز له أن يحدو، يعني يقول بعض الأبيات إذا كان مثلا في عمل، إذا كان مثلا مثلا لما كان يحفرون الخندق أو كان يعني شيء من هذا القبيل، أو تكون مثلا للأطفال الصغار ينشدون بألحانهم. أما الآن يعني بعض الأناشيد حقيقة خرجت من حيز الأناشيد إلى الغناء. صحيح أن بعضها ليس فيه عزف ولا فيه شيء، لكن هي نفسها نفس اللحن ونفس الصوت، فهذه يخشى أن تتطور فيما بعد. صحيح إذا كان معها معازف هذا لا إشكال في تحريمها. ها؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هذا قالوا لهو الحديث هو الغناء، وإذا كان معه معازف فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، هذا محرم، الغناء محرم. لكن يعني حتى بعض العلماء فصل بين المسألتين، قال المعازف محرمة لا إشكال فيها، وهذا ما عدا من هذه الألحان إذا كان فيها تشبه بأهل الفسق وبأهل المجون بأصواتهم وبألحانهم وبما يحصل منهم من تكسر أو تمايل أو نحو ذلك فهي محرمة لهذا، لأنها تشبه بهؤلاء والإنسان لا يجوز له أن يتشبه مثله. وإن كانت مجرد ألحان تنشد فهذا لا شيء فيه، هذا بالإضافة إلى المضمون، قد يكون المضمون أحيانا إنسان ينشد، لكن ينشد غزلا، ينشد كلاما محرما فيه شيء محرم، فإذا كان فيه محرم فهذا الذي قال عنه الشافعي إنه كالكلام، قال الغناء كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني ما خلا منهم ما ذكرت سابقا من المعازف ومن التشبه بأهل الفسوق يكون حسنه حسن وقبيحه قبيح إذا كان في شيء يعني فيه وصف للنساء، فيه كلمات كفرية وغير ذلك، يكون محرم من هذا. نحن يعني البردة مثلا أو غيرها مما فيه يعني مدح للرسول يعني في مبالغة، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا كلام لا يجوز أن يقوله إنسان. الدنيا والآخرة كل من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن علومه، ليس كل علومه علم اللوح والقلم. حتى قال الناس يعني إذن هذا لا يكون لله عز وجل، فهذا لا يجوز. حتى بعض القصائد التي فيها مدائح ونحو ذلك هي محرمة لاحتوائها على الشرك، فهذا لا يجوز. أما إذا كان مجرد نشيد يرشد الإنسان، فيه وعظ، فيه خير، فيه حث على الخير، ويقوله الإنسان بسليقته بدون أن يتشبه بأهل الفسوق، هذا فيما يظهر أنه لا شيء فيه، والله أعلم. نعم. أيوة، هذه اللحوم المستوردة الكلام فيها يطول، وفي أبحاث كثيرة في هيئة كبار العلماء وفي غيرها، وحتى الأقوال يعني لم تجتمع على حرمة يعني بعضها من حيث طريقة الذبح، من حيث طريقة الذبح بعضها تصف طريقة الذبح لا يمكن، مثل الخنق أو غيره أو ما يقوم أو الصعق الكهربائي أو غيره، فهذه يرى العلماء الحرمة. العلماء لا يختلفون في الحكم إذا كانت غير مذبوحة بآلة حادة، وكان الذابح إما أن يكون مسلما أو يكون كتابيا يجوز ذبحه. فعندهم شروط الذبح متفق عليها يعني في الجملة، لكن الخلاف هو في تحقيق مناطها في هذه الذبائح، هل هي تذبح بالطريقة الشرعية أو لا. والأقوال حتى الأقوال التي نقلت إلى الهيئة كبار العلماء وإلى والتي نقلها كثير من الباحثين تجد فيها شيء من الاضطراب، ولا ألفت كتب حول اللحوم المستوردة، وغاية ما في الأمر أن من شك في شيء فعليه أن يكف هو في نفسه لا يأكل منه، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. هو في مفادين، والمشكلة تضارب الأقوال، في ناس كتبوا من هناك ذهبوا ونقلوا واقعا معينا، ثم جاء آخرون ونقلوا واقعا آخر غير الأول، فالأمر وفيه يعني دجاج هنا يذبح، والحمد لله يكفي هذا إن شاء الله. نعم. أيوة، التصوير الفوتوغرافي فيه خلاف بين المتأخرين، منهم من يرى المنع مطلقا، لأن النصوص التي وردت في التصوير هي شاملة لكل تصوير، وهذا صورة لغة واصطلاحا عند الناس يتسمى صورة، ولهذا قالوا تمنع. وهذا الرأي كان عليه الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بن باز ومن معه، ورأي آخر يرى التصوير الفوتوغرافي أنه لا مانع منه، وهذا كان الذي عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ونحن نقول دائما للناس يجب أن يمتنع الإنسان عن هذه الأمور المشتبهة التي تتجاذبها عدد من الأدلة، وخصوصا أن الناس الآن استعملوا التصوير هذا في أماكن لا ينبغي أن يكثر فيها من التصوير، وهي هذه مثل هذه الأماكن المساجد، وربما أن البعض أيضا يأخذ صورا لنفسه لينقلها على أنه يصلي ويطوف ويفعل كذا ويفعل كذا. الأولى أن يكون عمل الإنسان سرا يؤجر عليه، والله أعلم. نعم. نعم. ما سمعت، قرب. طلاق المرأة وهي حامل؟ نعم جائز. نعم يجوز يطلقها وهي حامل؟ نعم يطلقها، إما أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وهي حامل لا مانع، وتكون العدة تنتهي بانتهاء بوضع الحمل. نعم. نعم الأصل إذا عرفنا أنه نصراني أو كان يهوديا هو الأصل أنه من أهل الكتاب، هذا هو الأصل. نعم. نحن نقول دائما الصلاة على الذي يصلي أن يصلي إلى سترة، وأن يقترب من السترة، وأن لا يدع أحدا يمر بين يديه، هذا الأصل. وعلى والمار أيضا عليه أن لا يمر، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، كان يقف 40 خيرا له، 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة، المهم أنه لا يمر، فهو يمنعه إذا أحد أراد أن يمر امنعه، لا تجعله يمر، لكن بشرط أن تصلي أنت إلى سترة، أو تصلي مثلا إلى عمود، لا تصلي في طريق الناس ثم يعني تقول الناس يقطعون الصلاة، لا، هذا الناس لابد أن يمروا، وليس كل الناس على فهم وعلى معرفة. نعم. صلاة أيوه في الطائرة هي صلاة الجماعة، نحن دائما نقول الصلاة إذا كانت هذه الصلاة تجمع إلى ما بعدها مثل صلاة الظهر أو صلاة المغرب، وجاء الوقت وهو في الطائرة، فإن أمكن أن يصلي في مكان مستريح، فيه مكان والطائرة مستقرة يصلي لا حرج، وإلا إذا كانت اضطرابات أو الطائرة لا تتجه إلى القبلة فلينتظر حتى يصل ويصلي الصلاتين معا، يعني يصلي مثلا الظهر والعصر في وقت العصر، أو يصلي المغرب والعشاء. لكن المشكلة هو إذا كانت هذه الصلاة لا تجمع إلى ما بعدها مثل صلاة الفجر أو الصلاة الأخيرة صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء، وخشي من فوات الوقت، ففي هذه الحالة يصلي بحسب حاله، يصلي فيما إذا أمكن أن يصلي في الطائرة ويصلي مع جماعة الحمد لله، ما أمكن يصلي في على كرسيه المكان الذي هو جالس فيه، إذا لم يستطع أن يصلي قائما يصلي ولو جالسا، وكيفما اتجهت به الطائرة، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن المحافظة على الوقت أهم من كل شرط في الصلاة، حتى لو لم يجد ماء ولم يجد ترابا فإنه يصلي بحسب حاله، والله أعلم. نعم. الفرق بينهم من هؤلاء أهل الكتاب، وإن كان عندهم شرك، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، فهم ذكرهم الله عز وجل أنهم كفروا بما قالوه، وذكر عنهم يعني في القرآن عن اليهود وعن النصارى أمورا كثيرة، لكن هؤلاء أهل الكتاب، وهذا الذي أجاز ذبيحتهم وأجاز الكتابية هو الذي نزل عليه هذا القرآن، وهو في القرآن نفسه، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب إذن أحل الله الطيبات وأحل طعام الذين أوتوا الكتاب. أنا أقول أن هذه الواو هي واو الأيش، يتلون كتاب الله. طيب هؤلاء يتلون كتاب الله، لكن كيف يتلونه؟ هل يتلونه؟ هل قال إنهم بصوت واحد؟ وين الحال فيها على أنهم بصوت واحد؟ ها يتلون. نحن إذا جلسنا الآن في حلقة وجلس الأخ يقرأ ثم الذي بعده يقرأ ونحن نستمع إليه ثم الذي بعده، ألا يصدق علينا أن نتلو كتاب الله؟ ها يصدق. وين الصوت الواحد؟ ثم بعد هذا إذا قرأوا بصوت واحد هل هم امتثلوا قول الله عز وجل إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ هل امتثلوا هذا الأمر؟ لا. أنا أسألك الآن، هل هم يعني امتثلوا هذا الأمر أنصتوا؟ سمعنا القرآن يقرأ، هذا الأخ يقرأ، فهل يجب أن أسمع له أو أن أقرأ؟ نستمع إليه. فإذا قرأ هذا وقرأ هذا، هؤلاء خالفوا هذه الآية مخالفة صريحة. إذا كان العلماء اختلفوا في قراءة الفاتحة مع أن فيها نصوص لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ها اختلفوا فيها، إذا كان الإمام يقرأ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقول ما لي أنازع القرآن، لما سمع رجل يقرأ وهو في الصلاة، وقيل إن هذا المقصود منها الصلاة أيضا. فإذا كان كل الناس تقرأ بصوت واحد فكأننا لم نمتثل هذه الآية، هذا أولا. والأمر الثاني أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يقرؤون بصوت واحد. ثم هذا الأمر لا يتعلم فيه الجاهل، لما يقرأ شخص الآن أمامنا جميعا ثم يلحن في شيء نرد عليه والباقون يسمعون، فإذا أخل بشيء من التجويد رددنا عليه، فلا ننتهي من الحلقة إلا وقد عرفنا قراءة هذه الآيات قراءة صحيحة. لكن إذا كان هذا قد يكون يجلس في هذه الحلقات 20 سنة ويبقى على جهله، إن كان يحسن القراءة يحسنها، وإن كان لا يحسنها لا يحسنها، إذا ما استفدنا شيئا. وغير هذا أنها من الأمور المبتدعة التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لا دائما نحن نقول هذا الكلام وتكلمنا عنه في حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقلنا إن بعض البدع تسمى إضافية، ولهذا تشتبه على كثير من الناس، يقول أنتم تمنعون قراءة القرآن، والله نتمنى أن الناس جميعا يقرؤون القرآن ولو يختمون في كل يوم. من ينكر قراءة القرآن؟ لكن بهذه الطريقة غير صحيحة غير مشروعة. قراءة القرآن لها معنى، التدبر، الإنصات، التأمل فيما يقرأ، هذه الفائدة من القرآن. القرآن ما نزل نقرأ على روح فلان فقط وروح فلان، وليست مسألة يعني مجرد تبرك أن الجميع يقرأ القرآن، هذا كل واحد يصدق أنه قرأ جزء ما ختمنا القرآن. كيف يصدق أني أنا ختمت القرآن وأنا ما قرأت إلا جزء ولم أستمع إلى قراءة هذا الذي قرأ؟ بأي دليل؟ إذن أنا كل يوم أختم القرآن، لأن في الأمة أناس لم أسمعهم يقرؤون القرآن. لو كان الأمر كذلك كل واحد منا يختم كل يوم، لأن في ناس يختمون القرآن نحن ما نسمعهم. فإذا كان هذا لا نسمعه لا نعرف ماذا قرأ، هذا قرأ من سورة البقرة، وهذا قرأ من آل عمران، وهذا قرأ من النساء، وهذا قرأ من المائدة، وهذا قرأ من الأنعام، لكن ما سمعنا ولا آية منه، هذا غير صحيح. إلا في حالة واحدة، لحظة، إلا في حالة التعليم، إذا كان الشيخ أمامه طلاب ويريد أن يلقنهم القرآن يقرأ الآية ويقرؤون وراءه، هذا لا مانع من، أما غير هذا غير صحيح، والله أعلم. نعم في آن واحد. طيب ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ كيف أعطني مثال. يعني يقرأ هذا ويسكت ويقرأ الذي بعد، يقرأ الشيخ الآية ويقرأون بعده. كيف يعني؟ ما يقرأ الشيخ الآية. نعم نعم نعم أنا أقول إذا لم يكن الشيخ الذي يقرأ ويردد وراءه الآخرون فهذا غير صحيح. كيف ما كان أنا أقرأ الآن وأنت تقرأ، كيف تستفيد مني؟ كيف أستفيد منك؟ كيف أعرف أنك قرأت صحيح أو أنا قرأت صحيح؟ إذا نقول الحمد لله رب العالمين والآخر يقول نفس الكلام، لا، إذا قلت الحمد لله رب العالمين يأتي الآخر سمع القراءة، سمع الآية، سمع اللفظ، سمع المخارج ويطبق. هذا هو اللي يظهر. نعم والله أعلم. طيب نسمع الأخ. شروط أيه. طيب خلينا ننتهي من السؤال الأول أحسن عشان لا ننسى. طواف الوداع أنا ما أدري الشروط، في شروط، هل أنت تعني شروط الطواف بصفة عامة أن يكون على طهارة ولا مو هذا الذي تريد؟ يعني تريد ما هو الشرط الذي ينبغي أن يتوفر؟ أنا أقول أن يكون طواف الوداع قبل خروج الإنسان. أنت الآن بتخرج من مكة تطوف للوداع وتخرج، فلو شغلك شيء في طريقك أو انتظرت مثلا أصحابك رفقتك انتظرتهم ساعة ساعتين لا يضر تخرج، لكن لا تطوف إلا قبل أن تخرج بساعة بشيء، يعني الوقت الذي يمكنك من الخروج. لكن أعلم أني بخرج في الفجر وطوف بعد العشاء هذا مو صحيح، ليس صحيح، هذا ليس طواف وداع، هذا عليه أن يعيد لو طاف بهذه الصورة. نعم مفهوم يا شيخ؟ نعم هاي. متى الخروج كان؟ الظهر؟ حتى الظهر إذا كنت الظهر ليش تطوف بعد الفجر مباشرة وأنت تعرف في وقت؟ يعني الحافلة قال بعد الظهر في 11. إذا كان بهذه الصورة، إذا كان الإنسان خشي أن الوقت لا يكفي وطاف بساعات لا يضر إن شاء الله، لا يضر هذا. نعم أيوه. الأصل أنه لا يجوز رسم الشخص كامل، صورة ترسم باليد لشخص كامل، الصورة اليدوية هذه لا إشكال فيها أنها محرمة، لا يجوز ترسم شخص. لكن للإنسان لو كان رسم الجسم بدون رأس مثلا لا حرج، إذا يعني قطعت الرأس وأبنته ولم يكن فيها رأس لا مانع من الجسم إذا كان هناك مصلحة. وإذا كان هناك مصلحة للتصوير أحيانا، يعني في مثل ما يدرسون الطب أو غيرهم، إذا كان يعني مصلحة هذه تقدر بقدرها. نعم نعم. وكنا مثل ما ذكرنا للأخ نفس القضية، إذا كان الإنسان يخشى أنه يعني ساعة ما تكفيه فطاف قبله بساعتين أو بثلاث حسب توقعه أن هذا الوقت هو الكافي له. أيوة. إذا كان بهذه الصورة صحيح إن شاء الله. نعم نعم نعم. والدتك رميت عنها يكفي إن شاء الله ما في شيء. نعم السلامة. نعم شوف تعال ما سمعت أنا رجل. أخبارك شيخ. شيخ أخذ خلو محل خلو رجل خلو قدم. فيسأل هل يمكن يتنازل عليه بمبلغ مالي وأن يؤجره شخص آخر؟ يعني هو أخذ هذا المكان تنازل شخص له عنه حتى يأخذه. كيف؟ جمعية أهلية أعطت أخذت محلات يعني أخذ الناس منها محلات خلو رجل. هو بعد ما أخذ خلو هذا إيش معناه؟ خلو قدم يعني مش ملك يعني. أي ملك إيه؟ ماهوش ملك. أي ماشي ماشي. مش ملك. ماشي. فهو يريد أن يتنازل عليه شخص آخر بمقابل مبلغ معين يجوز أو غير أو لا يجوز. والله إذا كان هذا أعطوه يبيع هو يبيع فيه ولا ماذا؟ هذا المكان الذي أعطوه. لا أخذ على طول بعد ما أخذ. أخذ إيش ماذا يفعل به؟ التجارة بي بي بي يعني بي يضع في محل. لا يزيد المبلغ معين بأجل لحد آخر. يعني زي ما تقول أجل يعني وأخذ مثل بالسبعمية حط 900 وفي حد آخر جاء. السؤال واضح الشيخ ما هو واضح صح. يعني أنا عاوز. طيب خلاص. استأجره فطلب من سحب التذكره ان يؤجر لشخص اخر. لا هو لا صاحب ثاني. اي يترك له المحل ويعطيها 10,000 ريال. المحل ليس ملك للرجل هذا ملك لكنه هو مثل المستأجر. هو مثل المستأجر المؤجر المستأجر يجوز له أن يؤجر إذا كان شخص مثله يعني لا يزيد عليه في الضرر. لكن لو كان شخص عنده محل أنت استأجرت محل وأجرتك هذا المحل ليكون بقالة مثلا البقالة معلوم يعني أنها لا تؤثر على المحل ها فجيت أنت وأجرته على صاحب بنشر أو مهندس سيارات مبلغ زيادة هذا لا يجوز لأن هذا فيه ضرر على المحل. السلام عليكم.